الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة في مسائل معاصرة تتعلق بالزكاة. أبدأ أولاً بتعريف النوازل وتعريف الزكاة. النوازل جمع نازلة، وهي في اللغة كما قال الجوهري رحمه الله تعالى: النازلة الشديدة من شدائد الدهر، تنزل بالناس. وأما في الاصطلاح فالنازلة هي الواقعة الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد، فكل مسألة تنزل بأهل العلم وتحتاج إلى حكم شرعي وليس فيها نص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليس فيها أيضا اجتهاد من العلماء السابقين، فإنها تكون من النوازل. وسواء سميناها نازلة أو مسائل معاصرة فالمعنى واحد. تنقسم النوازل إلى قسمين: القسم الأول نوازل لم يسبق للفقهاء المتقدمين الكلام فيها، يعني ترجع إلى الكتب، كتب الفقهاء، فلا تجد في المسألة كلاما، هذه مسألة نازلة. والقسم الثاني نوازل تكلم فيها الفقهاء المتقدمون، لكن استجد على هذه المسألة ما يستدعي إعادة النظر والاجتهاد فيها، كاختلاف العرف مثلا أو طروق بعض الطوارئ على هذه المسألة، فحينئذ يحتاج إلى اجتهاد من العلماء في هذا العصر. أما تعريف الزكاة فالزكاة في اللغة بمعنى التطهير والنماء، من ذلك قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى، وقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما في الشرع فإن الزكاة حق واجب في مال خاص لطائفة خاصة في وقت مخصوص، حق واجب، وهو الذي ألزم الله عز وجل به العباد في مال خاص، يعني في الأصناف الأربعة التي تجب فيها الزكاة، وهي بهيمة الأنعام والنقدان الذهب والفضة والخارج من الأرض يعني الزروع والثمار، والرابع عروض التجارة. فهذه أربعة أصناف من الأموال تجب فيها الزكاة لطائفة خاصة وهم أهل الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، في وقت مخصوص وهو حولان الحول، لا تجب الزكاة كل شهر أو كل ستة أشهر، بل هي تكون إذا حال الحول يعني إذا مضى سنة، وهذا في غالب الأموال، وإلا فبعض الأموال ما يتعلق بالحول، وإنما مثل الزروع والثمار إذا وجد الثمرة أو وجد هذا الزرع الحب في الزرع فإنه إذا حان الحصاد وجبت الزكاة. أهمية هذا الموضوع، موضوع النوازل في الزكاة، تأتي أهميته من جهتين: الجهة الأولى تعلقه بالركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، والزكاة جاءت فيها نصوص شرعية كثيرة بالأمر بها والوعيد الشديد على من منعها أو بخل بها. يقول الله عز وجل في آيات كثيرة يعني يقرن بين الصلاة والزكاة، كمثل قوله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فذكر مما يأمرهم به الزكاة. قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أجمع المسلمون على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال من منع الزكاة كما في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وبناء ذلك فمن أنكر وجوب الزكاة بلا عذر فهو كافر، لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة، ومن كذب القرآن أو السنة فهو كافر. وأما من يقر بوجوب الزكاة ولكنه يبخل بالمال ولا يزكي، يعتقد أن الزكاة واجبة لكنه يشح بهذا المال، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو متوعد بوعيد شديد. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، والزبيبتان غدتان مثل الزبيب مملوءتان من السم القاتل، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه جوانب فمه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري. وروى مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الجهة الثانية التي تبين أهمية هذا الموضوع أنه يتعلق بالنوازل التي هي محل إشكال بين الفقهاء المعاصرين ويكثر سؤال الناس عنها. ندخل في صلب الموضوع. المسألة الأولى من النوازل: اعتبار الحول في الزكاة بالسنة الميلادية. من المعلوم أن حولان الحول شرط لوجوب الزكاة، حولان الحول شرط لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية، ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض، فهذا لا يشترط له حولان الحول متى ما ظهرت الثمرة، ويعني في النخيل بدأت تلون تصفر أو تحمر، وكذا إذا اشتد الحب فإنه يجب عليه أن يزكي هذا المال، لا يشترط فيه حولان حول. لكن بقية الأموال فإنه يشترط فيها مرور سنة بعد التملك. يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه. أيضا مما يستثنى الركاز، الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، أموال مدفونة يجدها الإنسان وعليها علامات أهل الجاهلية، فإنه بمجرد ما يستخرج هذا الركاز فإنه يخرج الخمس، يعني 20% مباشرة، ولا ينتظر به حولان الحول. ظهر في هذا العصر اعتماد كثير من الشركات والمؤسسات في حساباتها على التاريخ الميلادي، والسنة الميلادية كما هو معلوم تزيد على السنة الهجرية بكم؟ 15، بعضهم يقول 10 أيام. المقصود أنها تزيد في زيادة، فالسنة الميلادية أكثر من السنة الهجرية، فهل يجوز أن يكون هذا التأريخ هو المعتمد في إخراج الزكاة؟ المؤسسة تقول: أنا كل حساباتي بالميلادي، وميزانية بالميلاد، من المعلوم أن الزكاة مرتبطة بالميزانية حتى يعرف المال وتخرج منه الزكاة، فهل يجوز أن نقول أخرج الزكاة كل سنة ميلادية؟ قبل أن أبين حكم هذه المسألة ينبغي أن نعرف حكم استعمال التاريخ الميلادي، فيقال في هذا الواجب التقيد بالتقويم الهجري لما في العمل بالتقويم الميلادي من التشبه بالنصارى، وفي الحديث يخرجه أحمد وحسنه شيخ الإسلام رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المعلوم أن التأريخ الميلادي كان موجودا في زمان الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك ما ارتضاه عمر رضي الله عنه، بل اجتمع مع الصحابة على إحداث هذا التأريخ الهجري وصار العمل عليه ولم يعملوا بالتاريخ الميلادي. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يجوز للمسلمين التأريخ بالميلادي لأنه تشبه بالنصارى ومن شعائر دينهم، وعند المسلمين والحمد لله تأريخ يغنيهم عنه ويربطهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو شرف عظيم لهم. ثم قالت اللجنة: وإذا دعت الحاجة يجمع بينهما. أحيانا قد تقتضي الحاجة أن يذكر التاريخ الميلادي، نقول لا بأس، لكن لا تهمل التاريخ الهجري، قول التاريخ الهجري كذا ويوافقه بالميلادي كذا وكذا. نعود إلى أصل المسألة، حكم اعتبار حولان الحول ب أو حكم اعتبار الحول بالميلادي. المعتبر في التوقيت الشرعي هو السنة الهجرية أو ما يسمى بالحول القمري. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه الآية قال: فأخبر أنها مواقيت للناس، وهذا عام في جميع أمورهم، يدخل في ذلك ماذا؟ الزكاة. وقال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الآية. قال القرطبي معلقا على هذه الآية في تفسيره: هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وإن لم تزد على 12 شهرا. وبناء على ذلك فإن المعتبر في حول الزكاة هو السنة الهجرية للسنة الميلادية، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء. فجاء في جواب للجنة: السنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية. بناء على ذلك نقول يلزم هذه الشركات التي تستعمل التأريخ الميلادي أن تخرج الزكاة بناء على التأريخ الهجري، بحيث تجعل للزكاة ميزانية خاصة بها غير الميزانية العامة للشركة، وهذا متهيئ إن شاء الله. المسألة الثانية: حساب نصاب الأوراق النقدية. الأوراق النقدية أول ما ظهرت حصل فيها خلاف في توصيفها، إلا أن الحكم فيها قد استقر عند الفقهاء يعني في السنوات الأخيرة على أن حقيقة الأوراق النقدية أنها نقد قائم بذاته، لها حكم النقدين من الذهب والفضة، فيجري فيها الربا بنوعين: ربا الفضل وربا النسيئة، وتجب أيضا فيها الزكاة كما تجب في الذهب والفضة. وبهذا صدر قرار المجمع الفقه الإسلامي بمكة، وأيضا قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة. تجب الزكاة في الأوراق النقدية وقدرها ربع العشر، يعني 2.5%، بغض النظر عن الغرض الذي جمعت له، يعني سواء جمعها الإنسان لأجل أن يبني مسكنا أو لأجل أن يتزوج أو يشتري سيارة فحال عليها الحول، نقول يجب عليك أن تزكي هذه الأوراق النقدية. كيف نحدد النصاب؟ لو جاءنا شخص قال أنا عندي 1000 ريال حال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ هل في الكتاب والسنة بيان لنصاب ورق نقدي؟ الورق النقدي حادث ما عرف إلا مؤخرا، كيف نحدد النصاب في الأوراق النقدية؟ يتم تحديد نصاب الأوراق النقدية بالأحض للفقير من نصابي الذهب والفضة، والأحض للفقير هو الأقل، كلما كان النصاب أقل صارت الزكاة في أموال أكثر، كلما زاد معناه هناك أموال لن تزكى، فالأحض للفقير هو الأقل. لكن السؤال، هل الأحض للفقير أن نقدر النصاب بالذهب أو بالفضة؟ بالفضة، لأن الفضة في الغالب أو هذا الذي يعني عرف أنها أرخص. نصاب الذهب 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جراما. طيب كيف نحدد النصاب؟ يحتاج أننا نرجع إلى سعر الفضة وسعر الذهب عند التجار، تجار الذهب والفضة. أنا رجعت في هذا متهيئ، يعني لو دخلت في النت يمكن أن تعرف الأسعار، أو ترجع إلى صاحب ذهب أو فضة يعني من أهل الخبرة وتسأل عن جرام الذهب أو جرام الفضة. يعني مثال بتاريخ 4/8/1436 كان سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 145 ريالا و4 من عشرة. وطبعا العيارات تختلف وتختلف الأسعار، عيار مثلا 18 قيمة الجرام الواحد 109، وأما الفضة نلاحظ الفرق الكبير، الجرام الواحد من الفضة التي تسمى الفضة النقية 2.08 ريال، وأما فضة المجوهرات فسعر الجرام الواحد 1.67 ريال، يعني دون الريالين. طيب كيف نحدد النصاب؟ عرفنا قبل قليل أن الذهب 85 جرام، لو كان مثلا نريد جرام الذهب عيار 24 نضرب 145 في 85، سيخرج مبلغ كبير. لكن لو أردنا نقدر النصاب بالفضة 595 جرام الفضة النقية 2 ريال تقريبا، لو ضربنا 2 ريال في 595 كم يخرج؟ 1190 ولا لا؟ 1190. إذن إذا كان الشخص عنده 1190 ريال وحال عليها الحول، نقول تجب فيها الزكاة لأنها بلغت النصاب. إنسان عنده أقل نقول لا تجب عليك الزكاة، ومن كان عنده أكثر من هذا المبلغ فمن باب أولى أن تجب عليه الزكاة. إذن المسألة مرتبطة بالرجوع في الوقت الذي يحول الحول على المال الذي عندك، ترجع إلى أهل الخبرة وتسألهم عن سعر جرام الذهب وجرام الفضة، والغالب أنك تعتبر بالفضة لأنه الأحظ للفقير. أنتقل بعد ذلك إلى فرع يتفرع عن هذه النازلة، وهو هل التضخم النقدي له أثر في بلوغ النصاب أو لا؟ التضخم النقدي هو ارتفاع مضطرد في المستوى العام للأسعار، كما نعيش الآن الأسعار ترتفع، المال الذي تشتري به قبل 5 سنوات بضائع معينة ما تشتريها نفس البضائع الآن، أصبحت الأسعار ترتفع والقوة الشرائية تضعف، هذا يسمى تضخم نقدي. هل هذا التضخم النقدي يؤثر على الزكاة أو على النصاب؟ يقال في هذا إن التضخم النقدي لا أثر له في قدر نصاب النقدين وبهيمة الأنعام والحبوب والثمار، فقد جاءت النصوص الشرعية بتحديد أنصبتها، فمتى بلغ المال النصاب وجبت فيه الزكاة المقدرة. مثال ذلك: شخص عنده خمس من الإبل، خمس من الإبل، هذا هو أول نصاب الإبل، تجب فيه شاة. هذا الشخص كل ناقة عنده من هذه الخمس تساوي 100,000، ممكن تصل 100,000 أو لا أو أكثر، خلها 100,000، فنقول عليك شاة. طيب آخر عنده خمس من الإبل لكن كل واحدة 5,000، كم عليه؟ شاة. إذن التضخم النقدي هل أثر؟ ما أثر في وجوب الزكاة أو في القدر الواجب. أما الأوراق النقدية فقد تقدم أنها مرتبطة بقيمة نصاب الذهب والفضة، أيهما أقل؟ فيكون للتضخم النقدي أثر أو لا؟ سيكون له أثر، فمتى ما زادت قيمة الفضة زاد النصاب. لو فرض أن الجرام الواحد من الفضة 3 ريالات، هل سيتغير نصاب الأوراق النقدية؟ نعم سيتغير، إذا صار ريال كما كان في سنوات ماضية سيكون النصاب قليلا. إذن التضخم النقدي يؤثر على نصاب الأوراق النقدية. المسألة الثالثة: زكاة الحساب الجاري في المصرف. الودائع المصرفية متنوعة، لكن الذي يهمنا هو الوديعة التي تسمى الوديعة تحت الطلب، وهذه الوديعة يحق لأصحابها أن يسحبوا كامل المبلغ أو بعض المبلغ متى شاء، والمصرف لا يدفع لهم فوائد ربوية، وإنما مجرد هو حافظ لهم لهذا، يحفظ هذا المال. هذا النوع من الودائع هو الذي اشتهر بتسميته بالحساب الجاري. ما هو الوصف الفقهي للودائع المصرفية؟ هل هي وديعة فعلا كما يقول الفقهاء رحمهم الله، يعني إنسان أراد أن يسافر كما يفعل الناس في السابق وعنده ذهب فيقول يا جاري أنا أودعتك هذا الذهب حتى أرجع من الحج، فإذا رجع من الحج أخذ الوديعة، هل هذا المال الذي نضعه في المصرف هل هو بهذا الوصف؟ هل هو وديعة فعلا؟ نقول لا، ليس وديعة، يعني إذا نظرنا إليه نظرة فقهية، وإن سمي عندهم ودائع لهم مسميات، لكن الفقهاء لا يطلقون مسمى إلا إذا انطبق على الوصف الفقهي الصحيح، فيقال إن هذه الودائع المصرفية ليست ودائع بالمعنى الفقهي، وإنما حقيقتها أنها قروض، أنها قرض من هذا العميل المصرف. لماذا قلنا قرض؟ لأن القرض أن تدفع مال إلى غيرك ويرد لك بديل عنه، هذا هو القرض. لو نظرت إلى الودائع المصرفية أن تضع 10,000 فتحت فيها حساب جاري، هل المصرف سوف يأخذ هذه 10,000 ويحفظها لك متى ما جئت قلت أعطني عشرتي أعطاك عشرتك؟ هذا ليس واقعا، إذن ليست وديعة، إنما يودع هذه 10,000 مع أمواله العامة، ثم متى ما شئت أعطاك بديل عن هذه 10. إذن حقيقة الودائع المصرفية أنها قروض من هؤلاء العملاء لهذه المصارف. طيب هل يجوز أن نفتح حسابا جاريا في المصارف الربوية؟ نقول لا يجوز ذلك، أن تفتح حساب جاري ولو لم تأخذ ربا في مصرف ربوي، والسبب في ذلك أنه تعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم لو كان الإنسان في بلد ليس فيها مصارف إسلامية ويخشى على نفسه، لو حفظ المال عنده من خطر السرقة أو خطر أن يعتدى عليه، نعم إذا بلغ إلى هذه الحال نقول يجوز لأجل الضرورة والحاجة الماسة أن تودع أموالك في هذه البنوك الربوية. مما يتفرع على ذلك أنه في بعض البنوك إذا أودعت، يعني بنك ربوي، وخاصة هذا قد يكون في بعض بلاد الغرب، إذا أودعت عنده أموالا فإنهم يعطونك فوائد ربوية ولو لم تطلب، يدخلونها في حسابك، هل يجوز أن تأخذ هذه الفوائد بنية صرفها في مصالح المسلمين؟ ما يجوز تتملكها لأنه مال حرام، لكن هل تأخذها وتصرفها في مصالح المسلمين، تعطيها فقراء ومحتاجين ونحو ذلك، أو أنه لا يجوز أخذها أصلا؟ هذه محل خلاف بين المعاصرين، وهي مسألة نظر في المصالح. والذي عليه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه يجيز أخذها لأجل أن تصرفها في مصالح المسلمين، ولا تدعها لهذا المصرف الربوي يستعين بها على الحرام، لكن هذا مقيد بقيد، وهو ألا تضعف النفس فتأكل هذا المال. إن علمت من نفسك قوة ديانة وخوف من الله فخذ هذا المال واصرفه في المصالح، أما إذا خشيت أن تضعف النفس فلا تأخذ هذا المال واتركه، وبخاصة إذا كان المال كثيرا، فإن بعض الناس إذا دخل في حساب مبلغ كبير جاءه الشيطان يسوي له أكل المال الحرام. بناء على ما تقدم من معرفة للوصف الفقهي للحساب الجاري، هل يجب فيه الزكاة أو لا؟ عرفنا أنه يعد قرضا من العميل للمصرف، ومن المعلوم أن المصرف مليء باذل، متى ما طلبت المبلغ أعطاك إياه، إذن كما لو كان المبلغ عندك، وبناء على ذلك فإنه يجب عليك أن تزكي الودائع التي في المصرف التي هي حسابا جاريا لك، لأنها على مريء باذل. والدين إذا كان على مريء باذل يجب على صاحبه أن يزكيه كل سنة. يتفرع على هذا مسألة، وهي زكاة ما يدخر من الرواتب الشهرية. المراد بالراتب الشهري ما يتقاضاه الموظف مقابل عمله كل شهر، وهذا ليس خاصا بالرواتب، بل يدخل في ذلك كل من يعمل عمل يحصل أموال بصفة دورية، كما لو كان عامل نجار مثلا أو سباك أو نحو هؤلاء، ويدخل عليه أموال يومية مثلا أو كل أسبوع أو كل شهر. هذه الأموال التي تتجمع كيف يزكيها؟ يقال له طريقان. الطريق الأول أن يقول أنا لا أريد أن أخرج إلا الواجب، فنقول له إذن أي مال يدخل في حسابك اضبط التاريخ، دخل راتب شهر محرم مثلا من السنة الأولى، فتقيد أنه مثلا دخل 5000، هذه راتب محرم. دخل أيضا في حسابك في صفر 5000 الراتب الثاني، تقيده أيضا، هذا على فرض أنك ما تصرف من شيء. فإذا جاء آخر السنة، يعني بدأت السنة الثانية محرم، في آخر الشهر تخرج زكاة الراتب الأول لأنه حال عليه الحول، بينما الرواتب التي بعد ذلك ما حال عليه الحول. فإذا جاء صفر زك الراتب الثاني، إذا جاء ربيع أول زك الراتب الثالث، وهكذا. ولا شك أن في هذه الطريقة شيء من المشقة، ولهذا الأيسر للإنسان أن يعمل بالطريقة الثانية. والطريقة الثانية أن ينظر إلى أول راتب أو أول مبلغ دخل في حسابه، يضبط التاريخ، ثم تدخل المبالغ تباعا طوال السنة. فإذا مر سنة على أول راتب أو أول مبلغ دخل في حسابه فإنه يزكي جميع ما في الحساب، أما المبلغ الأول فهذا هو الواجب، بقية الأموال التي دخلت في حسابه هذا من باب تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة يجوز لسنة أو سنتين، لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، وهذا أخرجه أبو داود. فبناء على ذلك الأيسر له أن يحدد يوما في السنة يكون بعد مضي سنة من أول مبلغ دخل في حسابه ويزكي الجميع. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة، نصاب الزروع والثمار بالمقاييس الحديثة. نصاب الزروع والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والوسق أو الوسق يعادل 60 صاعا، فال5 أوسق تعادل 300 صاع، والصاع 4 أمداد بمد النبي عليه الصلاة والسلام. وقدر المد هو ملء كفي الإنسان المعتدلين، يعني إذا مد كفيه وكانتا معتدلتين في الكبر، وبقدر ما يحمل هذا يكون مدا، فأربعة منه تكون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. نظرا لكون الصاع وحدة حجم يحصل في نقله تفاوت، وتختلف الأصواع كثيرا باختلاف البلدان والأزمان، فقد عمد كثير من الفقهاء إلى تحديد مقدار الصاع بالوزن ليضبط وينقل. الوزن منضبط، أما الحجم فإنه يختلف، ما يمكن ضبطه إلا بشيء ينقل. يعني لو وجد عندنا الآن صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندنا سلسلة إسنادية من الثقات إليه عليه الصلاة والسلام أنه هذا الذي كان يكيل به، قلنا الحمد لله، لكن مثل هذا غير موجود. فالفقهاء رحمهم الله احتاجوا أن ينقلوا الحجم إلى الوزن لأجل أن يكون سهلا. بناء على ذلك اجتهد الفقهاء في هذا العصر في تحديد الصاع وتحديد المد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قدر الصاع من البر الجيد بكيلوين 40 جراما، يعني كيلوين وشيء يسير جدا. قال: ويمكن للإنسان أن يعمل له صاعا، كل واحد منا الآن يمكن أن يعمل صاعا، كيف ذلك؟ قال: بأن يزن 240 جراما من البر الجيد، يعني القمح، ويضعها في إناء. تأتي لك بأي إناء، وضع فيها 240 جرام من البر الجيد، فتنظر إلى الحد وتعلم عليه بقلم، ثم تخرج هذا القمح، حينئذ ضع فيه أي شيء تريد، تمر أو أرز أو غيره، إلى هذا الحد، فيكون هو الصاع النبوي. من الفوائد يعني نحتاج هذا في الفطرة، في زكاة الفطر، أن الشيخ رحمه الله عن الشيخ ابن عثيمين قدر الأرز، قال: ويعادل 200 جرام، الأرز يعادل 200 جرام. وبناء على ما تقدم يكون نصاب البر يعني القمح 240 جرام ضرب 300، لأن النصاب 300 صاع، والصاع الواحد 240 جرام، فنضرب هذا في هذا يخرج 612 كيلو. فمن كان عنده من القمح أو من الذرة أو عنده نعم من القمح أو الذرة ما يبلغ هذا الوزن فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. هذه المسائل يعني لما كان فيها خلاف بين أهل العلم فينبغي أن يسلك فيها مسلك الورع والاحتياط. ما يتعلق بنصاب الثمار والزروع، الاحتياط أن نأخذ بالأقل أو الأكثر. نأخذ بالأقل، لماذا الأقل؟ لأنها أحض للفقير حتى تجب الزكاة، وإذا أخذنا بالأكثر ستكون هناك أموال لن تجب فيها الزكاة مما هو أقل من الحد. بينما في زكاة الفطر ما هو الاحتياط؟ نأخذ بالأقل أو الأكثر؟ الأكثر. ولهذا اللجنة الدائمة يفتون بأنه يعني يخرج 3 كيلو جرام من زكاة الفطر. المسألة الخامسة: زكاة منتجات المصانع والمواد الخام. ما تنتجه المصانع من سلع لغرض بيعها، ومضى على هذه السلع سنة كاملة بعد أن صنعت، يعني ما بيعت لمدة سنة، فهذه السلع تعد من عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة، يعني تجب في قيمتها. لماذا؟ لأنه قد نوي بها التجارة. أما الآلات التي في المصنع والأجهزة فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لم تقصد للتجارة. طيب، عندنا المواد الخام التي تشترى لأجل أن تصنع، مثلا مصنع بلاستيك يشتري من أصحاب الجملة أو من الخارج المواد الخام غير مصنعة لأجل أن يصنعها أواني مثلا من البلاستيك أو نحو ذلك، فإذا حال الحول على هذه المواد الخام قبل تصنيعها هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ نقول نعم تجب فيها الزكاة، لأن المقصد منها هو التجارة بها سواء صنعت أو ما صنعت، وهذا قد نص عليه بعض الفقهاء. لكن إذا كانت المواد التي تشترى لا لأجل أن تصنع وإنما لأجل أن يستعان بها في الصناعة، مثل وقود يشترى بنزين مثلا لتشغيل بعض الآلات أو زيوت أو منظفات أو نحوها، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنه لا يراد بها التجارة. المسألة السادسة، زكاة الأسهم والسندات. السهم هو حصة في رأس مال الشركة المساهمة، وتتنوع الشركات كما مر معنا البارحة أن الشركات على ثلاثة أقسام: شركات مساهمة ذات نشاط مباح، يعني في أصل نشاطها وفي جميع تعاملاتها لا يدخلها شيء من العقود المحرمة، فهذه الشركات جائزة. النوع الثاني شركات المساهمة ذات الأنشطة المحرمة، كشركات الخمور مثلا أو البنوك الربوية، فهذه شركات محرمة. النوع الثالث شركات المساهمة ذات الأنشطة المباحة، يعني من جهة الأصل كالتجارة في العقار مثلا، لكن يدخل تعاملاتها شيء من المحرمات كالإقراض والاقتراض بالربا، فهذه هي محل الخلاف عند المعاصرين، والأكثر من الفقهاء المعاصرين على تحريم الدخول فيها. على فرض أن الذي دخل في مساهمات يباح له أو في شركات يباح له المساهمة فيها، كيف يزكي هذه الأسهم؟ فيقال ينقسم الناس في هذا إلى قسمين: منهم من يشتري الأسهم لأجل الاستثمار، والمراد بالاستثمار أنه يشتري السهم لأجل أن يأخذ الربح كل سنة والسهم عنده باقي، فهذا لا يجب عليه في أصل السهم أن يزكيه، لأن الدولة في هذه البلاد بحمد الله تأخذ الزكاة من الشركات، فأصل السهم مزكى، لكن يبقى النظر في هذا الربح الذي تأخذه، فيقال هذا لا تجب فيه الزكاة، وإنما إذا حال عليه الحول وهو عندك لم تصرف منه شيئا وجب عليك أن تزكيه، أو صرفت بعضه وبقي البعض مما يبلغ النصاب يجب أن تزكي الباقي. القسم الثاني من الناس ممن يشتري الأسهم يشتريها بنية المضاربة، إذا نزلت الأسعار اشترى وإذا ارتفعت يبيع، فهذا تعد أسهمه عروض تجارة وتزكى زكاة عروض التجارة، بمعنى أنه إذا مضى سنة على هذه الأسهم يقدر كم قيمتها في السوق ثم يزكي القيمة، لا ينظر بكم اشترى وإنما ينظر بعد مضي سنة كم قيمة هذه الأسهم في السوق، سواء زادت عن المبلغ الذي اشترى به أو نقصت فإنه يزكي قيمتها. ننتقل بعد ذلك إلى السندات. السند هو ورقة مالية تصدرها الدولة أو الشركات أو المؤسسات تمثل قرضا ممنوحا لها وتعطي مالكيها حق الحصول على دخل محدد. مثال ذلك تكون هناك شركة تحتاج إلى زيادة في رأس المال، تحتاج مثلا 10 ملايين، فماذا تعمل؟ تطرح سندات للاكتتاب، كل سند مثلا بـ1000 ريال، فيأتي الناس ويشترون هذه السندات على أن كل من اشترى سندا فإنه تلتزم له الشركة بفائدة كل سنة، على أنه متى ما مضى مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات يعاد له أصل السند وهو 1000 ريال، لأن نلحظ الآن أنها أخذت منهم هذه الأموال وتعطيهم كل سنة فائدة على هذه الأموال، فإذا مضت المدة المتفق عليها ولنقل 10 سنوات ردت لهم أصل السند وهو 1000. إذا نظرنا إلى هذه المعاملة وتأملنا فيها نجد أن حقيقتها ماذا؟ أنها قروض من هؤلاء العملاء لهذه الشركة، لما اشترى السند ودفع 1000 ريال هو أقرض الشركة 1000 ريال، الشركة ماذا عملت؟ قالت أرد لك بعد 10 سنوات أرد لك هذا 1000، لو كانت سترد 1000 فقط لما كان هناك إشكال، لكن الإشكال في ماذا؟ كل سنة تعطيه فوائد ربوية، فيكون هذا من باب ربا الفضل وربا النسيئة، ربا النسيئة لأنه مؤجل وربا الفضل لأن فيه الزيادة. فبناء على ذلك الذي عليه غالبية الفقهاء المعاصرين على أن هذه السندات سندات محرمة، بل ينبغي ألا يختلف في حرمتها. ما يتعلق بتداول السندات، إذا عرفنا أنها محرمة نقول لا يجوز أن يتداول الإنسان هذه السندات، لكن هناك مأخذ آخر في تحريم تداول السندات غير ما تقدم، مثلا في الأسهم، إذا كانت الأسهم شركات محرمة لا يجوز أن تدخل فيها، لكن السندات بالإضافة إلى كونها محرمة هناك مأخذ آخر في تحريمها، وهو أنه بيع دين بنقد، فهو بيع دراهم حالة بدراهم مؤجلة. كيف هذا؟ يعني لو كان الشخص عنده سند اشتراه 1000 ريال، بعد مضي سنة زادت قيمة هذا السند أصبح 1500، جاء وباعه على طرف ثالث، هذا الذي اشترى السند حقيقة الأمر أنه اشترى دين، الدين على من؟ الدين على الشركة مقابل 1500، إذا دفع 1500 مقابل أن يأخذ من الشركة بعد ذلك مبلغا من المال، إذا لم يحصل التقابض، ويشترط في بيع النقد بالنقد أن يحصل التقابض في المجلس، وإذا كان الجنس واحدا يشترط فيه التماثل، يعني ريال سعودي بريال سعودي لا بد من التساوي 1000 بـ1000، لكن إذا اختلفت الأجناس كان يبيع ريالات بدولارات يجوز التفاضل، فمثلا يقول 100 ريال سعودي ب150 جنيه مصري، هذا لا حرج ما دام أنه قد حصل التقابض في مجلس العقد، أما إذا كان الجنس واحدا فيشترط أن يتقابض في مجلس العقد ويشترط التساوي أيضا. ما يتعلق بزكاة السندات، يقال أصل الدين الذي على الشركة لهذا الشخص يجب عليه أن يزكيه كل سنة، المبلغ الآن الذي دفعه للشركة قيمة السند هذا دين في ذمة الشركة ستعيده إليه بعد المدة المتفق عليها، وهذا المبلغ في أصله الأصل فيه الإباحة لأنه دفعه من ماله، إنما الإشكال في ماذا؟ في الفوائد الربوية التي تعطى كل سنة، فأصل الدين نقول يجب عليه أن يزكيه كل سنة، لكن ما يتعلق بالفوائد الربوية مدة 10 سنوات كل سنة مثلا يعطونه 5% من قيمة هذا السند، هل يجب عليه أن يزكي هذه الفوائد أو لا؟ فيقال لا يجب عليه أن يزكي هذه الفوائد. لماذا؟ لأن هذه الفوائد مال محرم، والمال المحرم لا يملكه الإنسان، غير مملوك، وإذا كان المال غير مملوك لا تجب فيه الزكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا، فإذا لم يكن مملوكا فإنه لا تجب فيه الزكاة، ليس هذا تخفيفا عنه، وإنما يقال الواجب عليك أن هذه الأموال المحرمة كلها تصرفها ولا تدخلها في مالك، يعني تتخلص منها. نعم، لو أنه أخرج 2.5% نقول نرجو أن يكون هذا الذي أخرج شيء من التخلص، لكن الواجب أن تتخلص منه كله لا من بعضه. المسألة السابعة احتساب الضريبة من الزكاة، وهذه المسألة يحتاج إليها في بعض البلاد، ربما لا تظهر الحاجة إليها في بلادنا لكن يسأل عنها في بعض البلاد. الضرائب تنقسم إلى قسمين، منها ما يسمى بالمكوس وهي ما يأخذه السلطان ظلما من الناس، وهذه محرمة بالإجماع، حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم رحمهم الله تعالى. تطلق أيضا الضرائب على ما يضربه الإمام من أموال على الناس عند ضعف بيت المال عن القيام بمصالحهم، لو فرض أنه هجم العدو على بلاد المسلمين وبيت المال ليس فيه مال يدفع به هذا العدو، فضرب ولي الأمر أموالا على الأغنياء أن يدفعوها لأجل أن يجهز الجيش للدفاع عن المسلمين، هذا يجوز عند جماعة من أهل العلم لكن بضوابطه الشرعية. هذا ما فيما يتعلق بالضريبة. ما حكم أن الإنسان إذا ألزم بالضريبة أن يحتسبها من الزكاة؟ هذا على فرض أن هذه الضريبة ضريبة محرمة، وإلا لو كانت يعني يلزمه أن يدفعها لولي الأمر فما يحسبها من الزكاة. يقال في هذا إنه لا يجوز احتساب الضريبة من الزكاة، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة، نص الفتوى لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة ويصرفها في مصارفها الشرعية. وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد جاء في الفتاوى وسئل هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات أم لا، فأجاب رحمه الله ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة. ويستدل لذلك أيضا بأن الزكاة تختلف عن الضريبة من عدة وجوه، فالزكاة عبادة لله عز وجل، وأما الضريبة فإنها ملزم بها الإنسان وقد تكون أيضا محرمة كما في بعض صورها. أيضا المصارف التي تصرف فيها الزكاة غير المصارف التي تصرف فيها الضرائب، فبناء على ذلك الإنسان لا يحتسب الضرائب من الزكاة. قد يقول المسلم أخذ من مالي ضرائب وأخذ من مالي زكاة أيضا، فنقول هذا من الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل به العباد، فالواجب عليهم أن يصبروا وأن يتقوا الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا علم منهم الصدق فيعوضهم خيرا مما فاتهم. أيضا لا يجوز إذا كان هذا في بلاد المسلمين، لا يجوز مشاقة ولي الأمر وتهيج الناس عليه في مثل هذه الضرائب، وإنما إذا كانت ضرائب محرمة ينصح بالتي هي أحسن وبالطريقة الشرعية. المسألة الثامنة دفع الزكاة في تكاليف الدراسة للطلبة الفقراء. إذا كانت هذه الدراسة في علوم الشريعة، كان يأتي مثلا طالب ليدرس في بلد آخر العلم الشرعي وهو فقير، والدراسة في الجامعة أو في المعاهد تحتاج إلى رسوم، هل نعطيه من الزكاة أو لا نعطيه من الزكاة؟ يقال في ذلك إن طلب العلم الشرعي يعد من الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيدخل في مصرف في سبيل الله، بل إنه من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبناء على ذلك يجوز أن ندفع لطالب العلم الفقير كل ما يحتاج إليه بالمعروف فيما يتعلق بنفقات دراسته إذا كان هذا العلم علما شرعيا، فهذا الأمر فيه يعني وضوح بحمد الله. لكن لو كانت الدراسة في غير العلم الشرعي، أراد أن يدرس الطب أو الهندسة أو غيرها، من العلوم النافعة، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة يعني رسوم دراسته ومصاريفه؟ يقال في هذا إنه أيضا يجوز أن يعطى ما يحتاج إليه من رسوم وغيرها لدراسة هذه العلوم، وذلك لأن دراسة هذه العلوم من الحاجات المهمة، مهمة للطالب نفسه ومهمة أيضا للأمة، بل إن هذه العلوم تعلمها فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، وإن لم يقم به من يكفي أثم كل من قدر أو قدر على أن يتعلم هذا العلم. ومدام الأمر كذلك فإنه يعطى من الزكاة، لكن يعطى بالمعروف. من ذلك أيضا صرف الزكاة في تكاليف العلاج، لو احتاج المريض إلى عملية مثلا ب20,000، هل نعطيه من الزكاة؟ نقول نعم نعطيه من الزكاة إذا كان لا يتوفر له في بلده العلاج بالمجان، وأيضا لا يتجاوز قدر الحاجة في هذا. من ذلك أيضا دفع الزكاة لمن يريد الزواج، يعطى المهر وما يحتاج إليه، لكن يكون من غير إسراف ولا تبذير. المسألة التاسعة صرف سهم المؤلفة قلوبهم لدولة كافرة لتدفع الشر عن المسلمين. من أهل الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء محصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم على أقسام، منهم المسلم ضعيف الإيمان فنعطيه من الزكاة ما يقوي إيمانه، منهم أيضا الكافر الذي يرجى بإعطائه دخوله في الإسلام فهذا يعطى من الزكاة من أجل ذلك، أيضا منهم الكافر الذي يخشى من شره على المسلمين فنعطيه من الزكاة لدفع شره، إذا كان شره لا يندفع إلا بذلك، مثلا دولة قريبة منا وأقوى منا ونخشى من شرها وليس عندنا ما ندفعها به، نعطيها من المال ولو من الزكاة لأجل أن ندفع الشر عنها. من أقسام أيضا المؤلفة قلوبهم المسلم الذي يرجى بعطيته إسلام نظيره من الكفار، هو مسلم لكن إذا أعطيناه نرجو أنه يؤثر على بعض الكفار فيدخلون في الإسلام. من ذلك أيضا المسلم الذي يرجى بعطيته جباية الزكاة ممن لا يعطيها، أو فرض فيه ناس عندهم أموال يجب أن تزكى لكن لهم قوة ومنعة وإن كانوا مسلمين، والوالي ما يستطيع أن يأخذها منهم، لكن يمكن لو أعطينا هذا الشخص فإنه يستطيع أن يجب الزكاة منهم. من ذلك أيضا المسلم الذي يرجى بعطيته النكاية في العدو أو كف شره عن المسلمين إذا كان لا ينكف إلا بذلك، فهؤلاء كلهم يدخلون في سهم المؤلفة قلوبهم. لكن هل يدخل في هؤلاء الكافر الذي له قوة ومنعة ليدفع الشر والخطر عن المسلمين، وذلك إذا كان المسلمون في حال ضعف وعجز عن الدفاع عن أنفسهم؟ يقال إن هذه الصورة قريبة مما تقدم مما ذكره أهل العلم في أقسام المؤلفة قلوبهم، فيجوز أن يعطى من المال لأجل أن يدفع الشر عن المسلمين. والحقيقة أن هذه المسائل مهمة في هذا العصر، وهو أنك قد تجد ولي الأمر قد يعطي بعض الكفرة أموال قد تكون أموال طائلة، فبعض الناس يقول كيف الآن يعطي هؤلاء الكفرة ونحن في حاجة وفي فقر وكذا، وهو لا يدري عن خفايا الأمور، قد يكون ولي الأمر إنما أعطاهم لدفع شر لا تعلمه أنت، فولي الأمر يطلع على أشياء ويتصرف بما فيه المصلحة، هذا هو الأصل، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يعترض بغير علم ولا بينة. المسألة العاشرة مصرف في سبيل الله، اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا المصرف، يعني ما المراد بمصرف في سبيل الله الوارد في الآية؟ الجمهور على أن المراد به الجهاد خاصة يعني غزو الكفار، لأن المراد في سبيل الله عند الإطلاق في القرآن هو الغزو، وأكثر ما جاء ذلك في القرآن يراد به الجهاد في سبيل الله. أما الحنابلة فمذهبهم أن المراد بسبيل الله هو الغزو وأيضا الحج والعمرة، يعني يجوز عند الحنابلة أن تعطي من لم يحج حجة الإسلام أو من لم يعتمر العمرة الواجبة يجوز أن تعطيه النفقة في ذلك من الزكاة. ودليلهم حديث أم معقل رضي الله عنها قالت كان أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل قد علمت أن علي حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخل عليه فقالت يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا، قال أبو معقل صدقت جعلته في سبيل الله. البكر هو الفتي من الإبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، فدل على أن الحج داخل في سبيل الله. ذهب بعض الفقهاء خاصة من المعاصرين إلى توسيع معنى في سبيل الله، فعندهم لا يقتصر على الغزو غزو الكفار، بل يتعدى ذلك إلى أنواع الجهاد الأخرى، فيشمل الجهاد بالسيف ويشمل الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم الشرعي. وهذا ما صدر به قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، وهذا بالأكثرية ليس بالإجماع، جاء في القرار فإن المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى في سبيل الله في الآية الكريمة. ودليل من ذهب إلى هذا القول أن إعلاء كلمة الله عز وجل كما يكون بالجهاد بالسيف يكون أيضا بالجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم. واحتجوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أبو داود وصححه الألباني. قالوا أيضا ولأن أعداء الإسلام قد غزوا المسلمين في عقائدهم وفي فكرهم، فكان الواجب مقابلة هذا الغزو بمثله بنشر الإسلام والدعوة إليه وكشف الشبهات الصادة عن الدخول فيه. المسألة الحادية عشرة استثمار أموال الزكاة، وذلك بأن يتم استثمار أموال الزكاة بالطرق المشروعة بحيث يكون لها ريع ينتفع به المستحقون للزكاة. أعيد صورة المسألة أو مثال عليها. شخص مثلا عنده زكاة مليون ريال، يقول لو أعطيت المليون الآن للفقراء وزعتها مثلا على 100 فقير ذهب هذا المال وانتهى، لكن لو أنني جعلته في استثمار وكل سنة مثلا يكون له ريع 10% أو 20% فيستمر الريع سنوات طويلة جدا، هل يجوز مثل هذا العمل أو لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين المعاصرين. القول الأول عدم جواز استثمار أموال الزكاة، وهذا صدر به قرار المجمع الفقهي بمكة وهو فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. يستدل لهذا القول بأن الاستثمار يؤدي إلى تأخير إخراج الزكاة لمدة طويلة، والواجب إخراج زكاة المال على الفور، هذا أمر مقرر عند الفقهاء. وجبت الزكاة يجب إخراجها وتسليمها للفقير، وإنما يجوز التأخير إذا كان التأخير مدة يسيرة للحاجة، كما لو قال هناك قريب لي سيقدم مثلا بعد أيام فيؤخر إخراج الزكاة، نقول لا بأس لأن إعطائها للقريب أولى، أو يؤخرها لأجل أن ينقلها إلى طلبة علم، إعطائها طالب العلم أولى من أن تعطى لغيره، يعني إذا كان فقيرا. فالمقصود أن الواجب التعجيل بالزكاة، فإذا قلنا تستثمر كم سيستمر الوقت الاستثمار؟ لا شك أنه طويل فيؤدي إلى تأخير إخراج الزكاة. المسألة الثانية عشرة زكاة مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. مكافأة نهاية الخدمة هي مبلغ مالي مقطوع يوجبه النظام أو العقد للعامل أو الموظف على رب العمل بشروط معينة، ويقدر بحسب مدة الخدمة وسبب انتهائها، والراتب الأخير للعامل أو الموظف يدفع عند انتهاء الخدمة للعامل أو للموظف أو لعائلتهما. التوصيف الفقهي لمكافأة نهاية الخدمة أنها حق مالي أوجبه ولي الأمر للعامل الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق. وأما زكاة مكافأة نهاية الخدمة فيقال إنه قبل أن يقبضها الموظف أو العامل فإنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما إذا قبضها وحال عليه الحول وهي عنده أو بعضها وجب عليه أن يزكي هذا المال. يعني إذا استلمها لا نقول أخرج الزكاة مباشرة، وإنما إن حال عليه الحول أو حال على بعضها فإنك تزكي هذا المال. أما زكاة المعاش التقاعدي فأيضا يقال فيه كما قيل في مكافأة نهاية الخدمة، فإنه إذا قبضه الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يزكي، أو العائلة إذا قبضته بعد وفاته لا يجب عليهم أن يزكوا إلا إذا بقي عندهم وحال عليه الحول فإنهم يزكونه. آخر مسألة زكاة المساهمات العقارية، أو قبل الأخيرة، المساهمات العقارية مما اشتهر في هذا العصر، فيقال في حكمها إذا كانت هذه المساهمات رائجة، معنى رائجة يعني غير كاسدة، يعني يمكن أن تباع وأسعارها مناسبة، إذا كانت هذه المساهمات رائجة فإنه تجب فيها الزكاة، لأن هذه الأراضي تعد من عروض التجارة، والإنسان إذا ساهم في هذه المساهمات العقارية يقصد منها الربح، وهذا قول عامة أهل العلم أنه تجب الزكاة في عروض التجارة. ودليل ذلك حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود. ولقول عمر رضي الله تعالى عنه ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة. وبناء على ذلك فينظر إلى قيمة نصيبه من هذه المساهمة بعد مضي الحول ثم يزكيه، يعني لا ينظر إلى المبلغ الذي دخل به، لو دخل مثلا بمئة ألف ومضى سنة هذه المئة ألف أصبح له عدد من الأمتار في هذه الأرض، نقول إذا مضت سنة انظر كم قيمة المتر، وعدد الأمتار عندك تضرب في قيمة المتر فيخرج قيمة نصيبك من هذه المساهمة، قد تكون مثلا 150 أو قد تكون أقل 90، المقصود القيمة بعد مضي الحول فتزكي هذه القيمة. ينبغي أن نتنبه هنا إلى أن المساهم إن كان هذا المال الذي دخل به في المساهمة كان قد مضى عليه بعض الحول ثم ساهم به في المساهمة العقارية فإن حوله حول أصله. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان عنده 100 ألف بقيت عنده 6 أشهر، بعد مضي 6 أشهر دخل في المساهمة ثم مضى على المساهمة 6 أشهر، ما الحكم؟ نقول يجب عليك أن تزكي الآن بعد مضي 6 أشهر من دخولك في المساهمة. لماذا؟ لأن حول هذا المال الذي ساهمت به حول أصله وهو المال، لأنه لا ينقطع الحول إذا حولنا المال من النقد إلى عروض التجارة، لأن عروض التجارة يقصد بها النقد فلا ينقطع الحول في هذا. وكذا لو كان قد اشتغل به في تجارة، يعني 100 ألف التي عنده اشتغل بها في التجارة مثلا في السيارات يبيع ويشتري، بعد مضي 6 أشهر باع السيارات التي عنده ودخل بال100 ألف في مساهمة عقارية، نقول إذا مضى 6 أشهر حال الحول، لأن العبرة بالمال الأول الذي بدأت فيه في عروض التجارة. المخاطب بإخراج الزكاة في المساهمات العقارية هو المساهم، لأنه هو المالك وليس مدير المساهمة، فلو أخرجها المدير بلا إذن المساهمين لم تجزئ، لأن هذا المدير لا يملك كل هذه المساهمات، ربما يكون شريك معه أو ربما يكون مدير فقط وليس شريكا، والواجب أن تكون الزكاة من المالك، لأنه لا بد لها من نية، فإذا أخرجها غير المالك ولم يؤذن له فإنها لا تجزي. لكن لو أن المساهمين أذنوا لهذا المدير أن يخرج الزكاة عن كامل الأرض فلا بأس حينئذ. طيب متى يخرج زكاة هذه المساهمة؟ قلنا قبل قليل، إذا مضى سنة ينظر إلى القيمة ويجب عليه الزكاة. نقول إن كان عنده مال، إذا كان لم تبع هذه المساهمة عنده مال آخر فيخرج الزكاة من ماله. أما إذا قال الشخص أنا ليس عندي مال أخرج من الزكاة، ما عندي إلا هذه المساهمة، نقول إذن قيد السنة الأولى كم زكاته، إن مضى عليها سنة ثانية قدر القيمة وقيد كم المبلغ الزكاة، وهكذا. فمتى ما بيعت فإنك من المبلغ الذي تأخذه تخرج زكاة السنوات الماضية، وهذا يعذر فيه بالتأخير لأنه ليس عنده مال، فهذا نوع من الحاجة. أما إذا كانت المساهمات العقارية كاسدة وهي التي تعطلت عن البيع فلم يوجد لها من يشتريها، وهذا يقع أحيانا، أو أنها تنخفض قيمتها انخفاضا كبيرا جدا بحيث أن أهل الخبرة يقولون إن هذا الانخفاض فاحش جدا، فما حكم تزكيتها كل سنة مع أنها كاسدة؟ فيقال في هذا إن كانت هذه المساهمة لا يوجد لها أحد يشتريها مطلقا فلا تجب فيها الزكاة، يعني من حين أن تبلغ إلى الكساد التام الذي لا يوجد أحد يشتري، فإذا مضى حول نقول لا تجب عليك الزكاة. قالوا إنها تشبه الدين على المعسر أو المواطن، وهذا لا تجب الزكاة فيه، وإنما متى ما بيعت ولو بعد مدة من الزمان يخرج الزكاة لسنة واحدة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما إذا كانت هذه المساهمة قد كسدت لكن يمكن أن تباع لكن بسعر قليل، فحينئذ يجب أن يزكي القيمة، لأن هكذا تكون التجارة، التجارة إما أن يربح الإنسان وإما أن يخسر، فما دام يوجد مشتري فيجب أن تزكي القيمة كل سنة. آخر مسألة أختم بها زكاة المستغلات. المراد بالمستغلات هي الأموال التي يعدها أصحابها للتجارة لكنهم يستفيدون من منافعها، كالعقارات التي تؤجر، هو لا يريد أن يتاجر بالعقار نفسه وإنما يريد أن يستثمر من هذا العقار يأخذ الأجرة، كذلك الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل يعني غير زكوية، أو المصانع التي تنتج سلع. فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء التي تستغل هي في ذاتها لم تنوى للتجارة، هل تجب فيها الزكاة أو لا؟ الجمهور من أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة في عين هذه المستغلات، وكذا الغلة يعني الأجرة من هذه العمارة لا يجب أن تخرج الزكاة منها مباشرة، وإنما إذا حال الحول وهي عندك أو بعضها فإنك تزكي هذه الأجرة. بهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي وأفتت به أيضا اللجنة الدائمة. أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس يكون عنده عقار ويريد أن يبيع هذا العقار، كان يبيع بيته مثلا لأجل أن يشتري بقيمته بيت آخر لكن في حي آخر، فتمضي سنة كاملة على هذا البيت الذي أراد أن يبيعه، فهل يجب عليه أن يزكي هذا البيت أو لا؟ نقول لا يجب عليه أن يزكيه. لماذا؟ لأنه لم ينوي به التجارة، يعني الزكاة تجب في عروض التجارة لأنه ينوى بها التجارة والربح، أما هذا ما نوى الربح، نعم هو أراد البيع لكن ما أراد أن يتربح، وإنما أراد أن يستعيض وأن ينقل هذا البيت من موضع إلى موضع آخر. هذه يعني إلماح يسير على بعض نوازل الزكاة، ومن باب رد الفضل إلى أهله فإنني قد استفدت برسالة علمية بعنوان نوازل الزكاة الدكتور عبد الله الغفيري، وأيضا رسالة أخرى علمية عن المسائل المعاصرة في الزكاة للدكتور مسلم، فضلا عن فتاوى علمائنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين واللجنة وقرارات المجامع الفقهية. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.